السماوية، يجب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله، وهي كثيرة، أشهرها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وعدد الكتب السماوية 104 كما نقل ذلك الشيخ شمس الدين الرملي في كتاب نهاية المحتاج في شرح المنهاج. هذه الكتب السماوية أيضا مما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ذكرنا جزءا منه قبل هذا، ويسمى حديث جبريل الطويل الذي فيه يسأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر الكتب السماوية. لذلك العلماء سموا هذه الأمور الستة أصول الإيمان الستة اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه على سؤال جبريل. جبريل يعلم هذه الأشياء، لكن هذا السؤال حتى يتعلم الناس، لأنه بعد ما سأل هذه الأسئلة، يعني سأل الرسول: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ عن أمارات الساعة، علامات الساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه عما يعرفه. أما متى الساعة هذه قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني متى قيام الساعة على التحديد. أما الأمارات العلامات أخبره بما يعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام. هو لما جاء إلى الرسول في هذه الحادثة ما كان يعرفه أحد من الحاضرين، لأنه عمر بن الخطاب يقول: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ما حدا بيعرفه من الحاضرين. واقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بحيث إنه ألصق ركبتيه بركبتي الرسول ووضع يديه على فخذيه. العمل اللي عمله هذا حتى يشير إلى أنه بينه وبين الرسول معرفة قوية، لأنه اللي بيعمل هيك عادة لا يكون غريبا عنه، ما بيجي واحد لعندك ما في أي علاقة بينك وبينه دغري بيقعد وبيلزق ركابه بركابك ويضع يديه على فخذيك. هذا إشارة أنه هو بينه وبين الرسول علاقة قوية، وإن كان الصحابة ما عارفين منهما. كيف عرفوا؟ بعد أن انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الرسول هو الذي علمهم أنه جبريل. هذه الكتب نزلت على الأنبياء، أنبياء مخصوصين. أشهر هذه الكتب الكتب المعروفة أسماؤها بين الناس: الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى. لما نقول نحن الإنجيل نعني بذلك الإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى المسيح باللغة السريانية، الذي فيه دعوة إلى الإيمان بالله وبسيدنا عيسى. ليس هذا الإنجيل المحرف، هذا الإنجيل موجود بين أيدي النصارى ومحرف. بعض الخوارنة هم بعض رؤساء النصارى هم عملوا هذا الإنجيل المحرف، وكانت توجد 12 نسخة، ثم اتفقوا على 4 نسخ، عملوا 4 نسخ، وفي بعضها ما يخالف بعضا. كلام الله ما فيه ما يناقض بعضه بعضا. هذه الأناجيل هم عملوها، واحد يقولوا له يوحنا ومرقس ومتى، هذا هم عملوه. أما الإنجيل الأصلي اللي أنزل على عيسى، أول شيء شو عملوا؟ حرفوا له المعنى، بعدين اللفظ غيروه. أول شيء تركوا اللفظ كما هو وحرفوا المعاني، معاني الإنجيل، ثم بعد ذلك اللفظ أيضا حرفوه، يعني جاءوا بلفظ ليس الذي أنزل على سيدنا عيسى المسيح. وذاك أحرق وأسلف، ليس رفع إلى السماء مثل ما بظن بعض الناس، لا، كتاب آخر ذاك الذي رفعته الملائكة إلى السماء. أما الإنجيل الأصلي أحرق وأسلف، ما عاد له وجود بين الناس. هلا اللي موجود هو الإنجيل المحرف، إذا واحد فتح ومكتوب بقلبه يقولون يسوع هو الله، في بعض العبارات يقولوا عن يسوع ابن الله، يعني يقولون عن سيدنا عيسى الله ويقولون عنه ابن الله، هذا كلام متناقض. الله تعالى لا يجوز أن يكون أصلا لغيره ولا يجوز أن يكون فرعا من غيره، لم يلد ولم يولد، يعني ليس أصلا لغيره وليس فرعا من غيره. النصارى يقولون عيسى ناسوت لاهوت، ناسوت يعني إنسان، لاهوت يعني إله، يقولون هو إنسان إله، لا يجوز أن يكون الإنسان إلها ولا يجوز أن يكون الإله إنسانا. الإنسان لا يستطيع أن يخلق، الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، كيف يكون إنسانا؟ الجسم لا يخلق الجسم، الإنسان لا يخلق شعرا ولا يخلق حرفا ولا يخلق أمنا ولا يخلق إصبعا، كيف يكون الإله إنسانا؟ هذا غير معقول. صاحب العقل السليم لا يقبل هذا، اللي عنده عقل سليم يعمل بمقتضى ما يؤدي إليه العقل السليم لا يقبل أن يقول الله إنسان، الإنسان هو الله، هذا لا يقبله العقل السليم. إنما هذا من بعض النصارى الذين حرفوا ما كان عليه عيسى. عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله اجتمع ببعض تلاميذه، كانوا 12 شخصا في غرفة اجتمع بهم، هؤلاء كانوا مصدقين به. الله أوحى إليه أن يقول لهم أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة. أصغرهم قام من بين 12 تلميذ، الأصغر قام قال أنا، فقال له اقعد، ثم أعاد السؤال أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة، فقام الأصغر وقال أنا، فقال له اقعد، ثم قال مرة ثالثة أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة، قام الأصغر قال أنا، فألقى الله شبه عيسى على هذا التلميذ، يعني صار مشبها لعيسى عليه السلام. ثم كان يوجد طاقة في تلك الغرفة رفع منها عيسى إلى السماء الثانية، الله قال في القرآن الكريم بل رفعه الله إليه. ما معنى بل رفعه الله إليه؟ يعني رفع عيسى إلى محل كرامة الله وهو السماء، إليه، هذه اسم إضافة التشريف إليه، مثل ما جاء في القرآن الكريم أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود لإبراهيم وإسماعيل، أن طهرا بيتي، هذه اسم مش إضافة ملابسة ومماسة، لا، الله تعالى ليس بينه وبين شيء من خلقه مناسبة ولا ملامسة ولا ملابسة. كيش يعني ملابسة؟ الروح الآن فينا داخل فينا، هذا لا يجوز على الله أن يكون مثل الروح داخل في شيء. ما معنى أن طهرا بيتي؟ يعني الكعبة المسجد الحرام، أن طهرا بيتي يعني البيت الذي هو مشرف عندي، هذه اسم إضافة تشريف، كما في قول الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا في توبيخ إبليس، ما منعك يعني يا إبليس بعد أن أمرت بالسجود لآدم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بعنايتي، مش معناته الله جارحة فهذه الجارحة عمل بها، اللي بيعمل بالجوارح يعني مثل هذه الإيد اسمها جارحة وهذه اسمها جارحة، الذي يعمل بالجوارح يتعب، الله لا يجوز عليه التعب. قال تعالى وما مسنا من لغوب، يعني لا يجوز على الله التعب، إنما يتعب الذي يعمل بالجارحة بالرجل العضو باليد العضو، هذا يجوز عليه التعب. فإذا واحد قالكم شو معنيت لكان بل رفعه الله إليه، تقولوا له هذه إضافة تشريف ليست إضافة جزئية، ليس معناه أنها جزء من الله أو أنها محل سكن الله السماء، لا، الله أليس كان قبل السماء موجودا بلا سماء بلا عرش بلا مكان بلا جهة، بعد أن خلقها لا يزال كما كان، الله لا يتغير. بعد أن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، كان قبل أن يرفع قال لهم للحاضرين إن منكم من سيكفر بعدي، إن منكم من سيكفر بعدي. لما دخلوا اليهود وجدوا شبيه عيسى، هم ظنوا أن هذا عيسى، أخذوه قتلوه وصلبوه. الله قال في القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه، عن عيسى ما قتلوه ولا صلبوه، مع ذلك هلا في ناس يدعون الإسلام والعلم والمعرفة والدعوة بيقولوا اليهود قتلوا عيسى المسيح، ما القرآن فيه وما قتلوه وما صلبوه، كيف بنقال قتلوا عيسى وفي القرآن وما قتلوه وما صلبوه؟ الله قال ولكن شبه لهم، هذا معناه ولكن شبه لهم، أنزل شبه عيسى على هذا التلميذ فصار شبيها لعيسى، اليهود أخذوه قتلوه وصلبوه، قتلوا هذا وصلبوا هذا. بعد هذا بزمان حصل التحريف، صاروا يحرفون، صار يقول بعضهم عيسى هو الله، صار يقول بعضهم عيسى ابن الله، وصاروا يقولون ثالث ثلاثة، يعنون عيسى والله على زعمهم وجبريل الروح القدس جبريل، يقولوا هؤلاء الثلاثة إله واحد، يقولون الأب والابن والروح القدس إله واحد. كيف يكون الثلاثة، كيف يكون الثلاثة إلها واحدا؟ الثلاثة ثلاثة، إذا قيل الأب والابن والروح القدس ثلاثة كيف يكونون على زعمهم إلها واحدا؟ هذا شيء لا يستقيم في العقل. ثم عيسى المسيح من أين جاء؟ خرج من بطن أمه كما يخرج الناس، الإله يجوز عليه أن يخرج من بطن امرأة؟ ثم عيسى المسيح كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوط، هذا يجوز على الإله أن يكون كذلك؟ لا يجوز على الله. عيسى ابن مريم بشر، عيسى ابن مريم بشر، خلقه الله تعالى في جوف مريم، لكن بدون نطفة، بدون نطفة امرأة ولا نطفة رجل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. يعني كيف آدم خلق من تراب؟ لا أب له ولا أم له، خلقه الله من تراب، ليس من مني رجل ولا من مني امرأة، خلقه الله خلقا. عيسى المسيح خلق في جوف مريم خلقا، ثم قال له كن فيكون. ما معناه؟ ليس معناه الله يقول كن مثل ما نحن نقول كن، لا، معناه أوجده الله في الوقت الذي أراد أن يكون فيه، وما أحد استطاع أن يمنع ذلك ولا أحد استطاع أن يؤخر ذلك. انتبهوا لمعنى هذه الآية، كن فيكون، مش معناته أن الله إذا أراد خلق شيء يقول كن كن كن، وإلا على زعم من يدعي ذلك بيكون المعنى الله كل الوقت يقول كن كن كن كن كن، لأنه كل الوقت يدخل في هذا العالم خلق لا يدخل تحت الإحصاء، بكل لحظة بيدخل في هذا العالم خلق، ما نقدر نحن نقصيه، ما نقدر نعده. فلو كان كما يزعم بعض الجهال لكل مخلوق الله يحتاج لقول كن بحرفين، كن مثل ما نحن نقول، كان معنى ذلك أن الله كل الوقت يقول كن كن كن كن، هذا لا يجوز على الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معناه سهل على الله إيجاد كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يمنع رب العالمين عن أن يوجد الشيء في الوقت الذي أراد أن يكون فيه على الصفة التي يكون فيها، ما حدا يقدر يمنع هالشيء ولا حدا يقدر يغير هذا الشيء. هذا معنى هذه الآية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا واحد سألكم شو معناتها، بجواب جملة واحدة تقول سرعة الإيجاد، أي يوجده في الوقت الذي أراد أن يكون فيه بلا ممانعة ولا تأخير. في بعض العوام ببلادنا أعظم من يمدحوا رب العالمين بيقولوا يا من أمره بين الكاف والنون، هذه الكلمة لا تقال، لأنه بيصير معنى الكلام اللي هن عم يقولوه أن خلق الله للشيء يكون وجود هذا الشيء بين الكاف والنون، وهذا خلاف حتى ظاهر الآية اللي هن توهموه. هن شو توهموا من ظاهر الآية؟ أن ربنا بيقول كن فيوجد الشيء الذي يريد خلقه، هذا غير صحيح. أكيد الله لا يتكلم كما نحن نتكلم. قلنا قبل هلأ بدرس مضى قال الإمام أبو حنيفة والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. نحن لما نحكي لما نقول كن، هذا كن كاف ونون حرف، الكاف حرف والنون حرف، بعدين كن حرفان متعاقبان. شو يعني متعاقبان؟ يعني يوجد أحدهما بعد انتفاء الآخر. لما أنت تقول كن نطقت بالكاف، انتفت الكاف نطقت بالنون، هذا اسمه تعاقب، هذا لا يجوز في حق الله، أن التعاقب معناته زوال شيء ووجود شيء. هل يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يطرأ عليه زوال صفة وحلول صفة؟ هذا ما يجوز في حق رب العالمين. الله سبحانه وتعالى ذات، أي حقيقة لا يشبه الحقائق، موصوف بصفات ثابتة له، أزلية أبدية، لا تتغير، لا يتصف بصفة لم يكن متصفا بها في الأزل، ولا تزول عنه الصفة، يعني لا يقال لم يعد موصوفا بكذا، ولا يقال صار موصوفا بكذا بعد أن لم يكن موصوفا، بخلاف الخلق. نحن نتصف بصفة وتزول عنا هذه الصفة، بيكون واحد منا لا يعلم شيئا يعلمه، يعلم شيئا ينساه، بيطرأ علينا شيء وبيزول عنا هذا الشيء، هذا في حق الله لا يجوز. فشو معنى هذه الآية؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سرعة الإجابة. ما بينقال، ما لا يقال يا من أمره بين الكاف والنون. شفتوا شو بيصير معناتها على مقتضى ما هن عم بيقولوا؟ يوجد الموجود الذي أراد الله أن يوجد بين الكاف والنون، يعني معناته عم بيقولوا أن الله ينطق بكاف ونون، هذا لا يجوز على الله، ومعناته عم بيقولوا أنه بيوجد اللي ربنا بده يوجده بين الكاف والنون، بخلاف اللي هن عم يتوهمون من ظاهر الآية أنه بيكون بيصير موجود. القرآن ما بيتفسر بالهوى ولا بالرأي، القرآن يفسر على حسب ما قاله أهل العلم. كثير من ظواهر آيات القرآن إذا واحد لم يتعلم تفسيرها من أهل العلم يحسبها على خلاف ما أنزلت له، على خلاف المعنى الذي أنزلت له. في القرآن الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شوفوا هذه الآية ظاهرها إذا واحد لا يعرف معناها يتوهم منه معنى فاسدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء لا يشكون في قدرة الله ولا يشركون بالله ولا يطرأ عليهم شك في قدرة الله ولا يطرأ عندهم تردد في موضوع أنه هل يعبدوا مع الله غيره، هذا ما بيحصل مع نبي من الأنبياء. طب شوفوا ظاهر الآية ولقد أوحي إليك، الخطاب لمين؟ بظاهر الآية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى الذين من قبلك، مين اللي أوحي إليهم قبل الرسول؟ الأنبياء. لأن أشركت، هل يجوز على النبي الشرك؟ لا. شو بيكون؟ ما معنى هذه الآية وما كان مثل هذه الآية؟ هذا خطاب للنبي والمراد به أمته، هذا خطاب للنبي والمراد به أمته، يعني لئن أشرك أحد من أمتك فيحبطن عمله للذي أشرك ولا يكونن الذي أشرك من الخاسرين. ما بيعرف الواحد المعنى إلا ما يتعلم من أهل العلم، من أهل المعرفة، لأن اللغة العربية واسعة، الكلمات فيها ترد لمعنى غير الذي قد يتبادر من ظاهر اللفظ. أما اطلعوا على ظاهر اللفظ يقول الواحد إذا عم يتوهم معنى ظاهر اللفظ، الخطاب ولقد أوحي إليك، الرسول هو المخاطب، وإلى الذين من قبلك، من اللي بينزل عليه الوحي؟ الأنبياء. فإذا إلى الأنبياء الذين قبله، لئن أشركت، شوفوا الجمل كيف جاي هيك وراء بعض، يكون المعنى أوحي إلى النبي وإلى الذين من قبله، أن من يشرك بالله فهذا يحبط عمله ويكون من الخاسرين. أما النبي ما بيجوز عليه الشرك، لا يطرأ عليه الشرك ولا يتردد في هذا، ولا يتردد في هذا، ما بيحصل عنده أدنى شك، ما بيحصل عنده أدنى تردد. لذلك أي واحد منكم يسمع آية أو يقرأ آية لا يعرف معناها، لا يهجم على تفسيرها أو على محاولة إعطاء معنى هو يتوهمه أو يتبادر إلى ذهنه، حتى لا يقع في الخطر والضلال والفساد. وكذلك بقية الكتب التي أنزلت على الأنبياء كلها فيها دعوة إلى الإيمان بالله والرسول الذي كان في ذلك الوقت. كمان التوراة الأصلية التي أنزلت على موسى فيها دعوة إلى دين الإسلام، كمان حرفت وبدلت وما عادت موجودة بين أيدي الناس. التوراة اللي هلأ يزعمون أنها توراة موسى مكتوب فيها قصة وفاة موسى، وهي على من أنزلت التوراة؟ أنزل على موسى، كيف بده يكون في قصة وفاة موسى؟ هن مركبينه ألفينه هذا وادعوا أن هذا هو التوراة، الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام. فهذه الكتب التي أنزلت على من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآن لا وجود لها بين أيدي الناس. أما القرآن فله مزية، وهو أن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني الله أنزل القرآن وهو حافظه من أن يحرف ويبدل. بعدين القرآن في له مزية كثير كبيرة، أن الأمة يكثر فيها من يحفظ القرآن مع كونه كثير الكلمات، منه كلمات قليلة. إذا واحد بيطلع بالمصحف الشريف كبير، كيف بيتوقع واحد أنه يحفظ كتاب بهالحجم هذا في كل هذه الكلمات من غير ما يغلط بحرف واحد، من غير ما يبدل كلمة واحدة؟ يعني واحد بيحفظ القصيدة بالمدرسة أو عادة بغير كثير من الكلمات، هو أنا عم أقول بالمعنى، أما القرآن ما بيروي بالمعنى، يحفظه كما هو بالنص ويسمعه كما هو بالنص. ودائما بأمة محمد يوجد حفظ كثيرون للقرآن الكريم. أما التوراة الذي أنزل على موسى كان حافظه سيدنا موسى، كان حافظه شخص اسمه عزير. وأمة موسى أكبر أمة بعد أمة سيدنا محمد عليهما السلام، ومع ذلك اثنين اللي حفظوا التوراة. أما القرآن ما فينا نعدهم اللي حافظين القرآن في أمة سيدنا محمد، فهو محفوظ من أن يحرف لفظه، أما المعنى فيحرف كثيرا. هلا كثير من كل اللي بيدعوا أنهم على الهدى والحق وهم مخالفون لأهل الحق، كلياتهم ممن ينتسب للإسلام، كلياتهم يعمدون إلى تحريف آيات وأحاديث للرسول لنصرة ما هم عليه. من كيف بموهوا على الناس؟ يعني لما يجي يقولون الكلام الفاسد اللي هو فيه عقيدة فاسدة، حتى ينطلي هذا الكلام على الناس اللي هن بالأصل من المسلمين، كيف بدهم يمشوا عليهم هذا الكلام؟ بيقولون الله قال في القرآن كذا وكذا، الرسول قال في الحديث كذا وكذا. هذه الطريقة اللي بيعملوها. يعني أول ما يطيع عادة الواحد بالوهابي، كيف بيمشي عليه اعتقاده الفاسد أن الله يسكن في جهة فوق الوهابي على الإنسان اللي عم يحكي معه؟ بيقول له الله قال في القرآن الرحمن على العرش استوى، بيقول له نحن جماعة مع القرآن. بيقول له الله قال في القرآن أأمنتم من في السماء، بيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته الجارية مع الرجل اللي كان يملكها وضربها في وجهها وندم لأنه عمل هيك، جاء بها إلى الرسول وقال له يا رسول الله لي جارية غضبت منها فسقطتها في وجهها، يعني ضربها على وجهها، فقال له الرسول ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ يعني معناته ماذا تعتقدين أنت في الله من المكانة والمنزلة؟ المشركون يعبدون الأصنام في الأرض. فقالت في السماء، يعني هو رفيع القدر جدا. فقال ومن أنا؟ قالت رسول الله. قال له أعتقها فإنها مسلمة. هذا الحديث اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل علماء الإسلام قالوا لفظه ليس على ظاهره، لأن الرسول لا يجوز أن يشهد لشخص رسول الله لمجرد قوله الله في السماء، لأنه هل النصران يقول الله في السماء؟ ما يقول ربنا الذي في السماء يشهد له بالإيمان والإسلام إذا قال مجرد هذا اللفظ؟ لا، إنما كان قصد الرسول من هذا السؤال ماذا تعتقدين في الله؟ هذا معناه. فقال في السماء أي رفيع القدر جدا. فكل علماء الإسلام يقولوا هذا الحديث ليس على ظاهره، اللفظ اللي فيه ليس على ظاهره، المراد القدر، ماذا تعتقدين في حق الله من القدر والمكانة. فلما قالت في السماء أرادت التعبير أنه رفيع القدر جدا، هذا معناه قول الرسول أين الله، معناه قولها في السماء. الوهابية هيك بيعملوا، مش يقولوا له الله قال الرحمن على العرش استوى، العرش فوق، يقولوا له فإذا ربنا فوق. الإنسان المسلم المتعلم اللي عنده فهم شو بيقول؟ القرآن لا يتضارب ولا يتعارض، ما بيجوز يكون في آية في القرآن في آية تانية ضدها وتتضارب معها، القرآن يتعاضد، يعني يعضد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ولا يتناقض ولا يتضارب. ففي الرحمن على العرش استوى في القرآن في آية ليس كمثله شيء، فشو بيكون معنى الرحمن على العرش استوى؟ لها معنى يليق بالله، يعني الله خلق العرش وهو قاهره ومسيطر عليه وهو حافظه من الهوية من أعلى إلى أسفل، لأن الله قال ليس كمثله شيء، يعني الله لا يشبه شيئا من الخلق. لو كان قاعد على العرش بيكون مثلنا، كلنا قاعدين اليوم، لو كان جالسا على العرش لكان مثل خلقه. ثم الجلوس ليس صفة مدح في حق الله، ليس صفة مدح، وهذه الآية فيها مدح لله سبحانه وتعالى. كلمة استوى تذكروا الكلام اللي عم بقوله، قال الحافظ أبو بكر بن العربي لها 15 معنى، أشرف معانيها أعلى معانيها الطهر، مدام لها 15 معنى وأشرف معانيها وأعلى معانيها القهر، يترك الواحد أشرف المعاني وأعلى المعاني يفسرها في حق الله بمعنى لا يليق به ويليق بالمخلوق اللي هو الجلوس والقعود والاستقراء؟ لا، المسلم ما بيعمل هيك. واضح شو عم بقول؟ إلى 15 معنى من معانيها الجلوس والقعود والاستقراء، هذا بس المعاني تليق بمين؟ بالمخلوق، الإنسان والبهيمة والملك والجن، يجلس يستوي بمعنى يجلس، هذا في حق المخلوق. ومن معانيها القهر والحفظ، قهر وحفظ وأبقى، أشرف معاني استواء القهر، فيفسر هذا اللفظ في حق الله بأشرف معنى اللي هو القهر، وهو يليق بالله وهو الواحد القهار، وهو موجود في لغة العرب أنه من معانيها القهر، يعني ما خرجنا عن لغة العرب ووافقنا الآية ليس كمثله شيء. أما اللي قال جلس وقعد واستقر ما فسرها بأشرف المعاني في حق الله، فسرها بمعنى يليق بالمخلوق، ترك أشرف المعاني وعارض ليس كمثله شيء. لما بنفسر الآية ممنوع نعارض لآيات المحكمات، وأعظم آية محكمة في تنزيه الله ليس كمثله شيء. إذا واحد فهم هذا الموضوع كما ينبغي بيعرف هالكلام اللي عم بقوله قديش هو في محله، هذا الكلام اللي هلأ نحن عم نقوله. أما الوهابية شو بيعملوه؟ لما يجيهم الجديد بيقولوا الله قال الرحمن على العرش استوى، يعني ما بده يكون إلا فوق. الله قال أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض. علماء التفسير قالوا يعني جبريل الذي هو مسكنه السماء هو يخطف الأرض بالمشركين إن أمره الله. أأمنتم من في السماء يعني جبريل عليه السلام، الملائكة يسكنون السماوات، أما الله فهو غني عن السماوات وعن العرش وعن كل الخلق، لأنه قال ليس كمثله شيء. وهذه عقيدة اليهود، وللأسف في بعض الناس بيستعملوا بيدعوا الإسلام بيستعملوا نفس عبارات اليهود، بل يسمع من بعضهم شو بيقولوا، يقولوا مثل ما بيقولوا اليهود، بيقولوا ربنا خلق السماوات والأرض بست أيام بعدين استراح باليوم السابع. هذا كلام مين؟ كلام اليهود. هذا بيقولوا واستراح على قفاه على العرش، هذا كلام اليهود. بعض من ينتسب للإسلام بيستعملوا هذا الكلام وبيوافقوا عليه، بيحكوا مع بعضهم بيقولوا ايه ما ربنا خلق السماوات والارض بست ايام وبعدين استراح، بيقولوا ايه صحيح. اعوذ بالله، هذا كفر. هذا الكلام اللي بيقول عن الله استراح هذا كافر، الذي يتعب يستريح. الله تعالى قال وما مسنا من لغوب، يعني الله لا يجوز عليه التعب، انما يتعب الذي يعمل بالجوارح، والله لا يعمل بالجوارح، ان نحن بنعمل بالجوارح فنتعب، الله لا يجوز عليه ذلك. هنقرأ السؤال 55 كمان، تكلم عن الإيمان بالقدر خيره وشره. بطلب منكم بهذا الموضوع يعني كمان تعطوا انتباهكم، لأن هذا الموضوع من أهم الموضوع المواضيع اللي تتعلق بالعقيدة، والغلط فيه يوقع الشخص في الضلال والكفر، مش مثل الغلط بمسألة تتعلق بأحكام الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام. إذا واحد مثلا غلط بمسألة تتعلق الصيام التصرف بيؤدي مثلا إلى أنه أفطر، مثلا عمل شغلة تفطر أفطر، بس إذا غلط بمسألة تتعلق بالاعتقاد فاعتقد خلاف ما في القرآن أو ما جاء عن الرسول مما أجمع عليه المسلمون يضل والعياذ بالله. فلذلك هذا موضوع القدر من أهم المواضيع بنبهوا عليه العلماء، ولأنه بنفس الوقت من أخفى المواضيع، من أخفى المواضيع، يعني موضوع فيه أشياء إذا واحد حاول أنه على زعمه يتعمق فيه ويسترسل فيه يصل إلى حد الضياع والتيه، في شيء اسمه تيه الحيرة، يعني الواحد بيضيع. فهذا الموضوع كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ بالتسليم لله وللرسول. نحن مسلمين، اسمنا مسلمين، نوع عن حالة مسلمين، نوصف حالة بأننا مسلمون، يعني من جملة المعنى أنه نحن نسلم لله ونسلم للرسول، لا نعترض على الله ولا نعترض على رسول الله. واللي إجا في القرآن من الآيات في هداية لمن شاء الله تعالى له أن يهتدي، واللي إجا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام كمان. يعني بحياة الرسول إجوا الناس سألوا عن الموضوع، إجا لعند الرسول الناس قالوا له يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه اليوم ويكدحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم وثبتت الحجة عليهم مما أتاهم به نبيهم أم فيما يستقبلون به؟ يعني بزمان الرسول إجا عنده الناس بيسألوا سؤال، هذا ناس تسألنا إيه؟ عم بيقولوا له معناه كلامه يا رسول الله، لما يعمل الإنسان منا عملا من الأعمال، لما يكدح، لما يعمل هذا الشيء، شيء قضي عليهم، يعني قضى الله أن يكون، شاء الله أن يكون، قدر الله أن يكون، ومضى عليهم، يعني لابد أن يكون هذا الذي يحصل منهم الآن بحياتهم، أم فيما يستقبلون به؟ يعني شيء، شو يعني يستقبلون به؟ يعني يحصل لهم من جديد دون سابق مشيئة وتقدير من الله؟ عم يسألوها السؤال. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، وثبتت الحجة عليهم مما أتاهم به نبيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله. قال لهم يعني تصديق هالكلام اللي عم لكم إياه في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللي بيسلم لله بيسلم. لاحظوا الآية، الله تعالى له أن يقسم بما شاء، نحن نقسم يعني نحلف بالله أو بصفة من صفات الله، هذا اللي مسموح لنا، نحن نقول والله والرحمن والعزيز والرحيم، أو بصفة من صفات الله وحياة الله وقدرة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله، فينا نحلف نقسم بالله أو بصفة من صفات الله. أما الله فيقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى ولا يعترض عليه. مش في بالقرآن الكريم والتين والزيتون؟ هذا قسم، والتين هذه اسمه واو القسم، هذا كلمة التين مجرورة بسبب واو القسم لأنها من حروف الجر، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذا كله اسمه قسم، قسم قسم. الله أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، الله يقسم بما شاء من خلقه ولا يعترض عليه، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله أقسم بالنفس يعني النفس يعني الروح، وما سواها يعني والذي خلقها يعني أقسم بذاته. الله يقسم بذاته وبما شاء من خلقه ولا يعترض عليه، ونفس وما سواها، ونفس يعني أقسم بالنفس، وما يعني والذي سواها أي خلقها وهو الله، فألهمها، الضمير راجع لمين؟ إلى الله، فألهمها أي الله فجورها وتقواها. يعني في نفس ألهمها الله فجورها، في نفس ألهمها الله تقواها، يعني الأمر بيد الله ولا يعترض على الله. ما قاله واحد يقول ليش يا ربنا هيك، في ناس طلعوا منيح وناس طلعوا منيح، ما قاله واحد يقول ليش يا ربنا طلع ابني مريض، ليش يا ربنا أخذت لي ابني هو صغير، من اعترض على الله كفر. سيدنا محمد مش هو أفضل الخلق؟ مش كل أولاده ماتوا بحياته ما عدا فاطمة ما اعترض على الله، هو أفضل الخلق. لاحظوا يعني لما واحد بده يبلش يعمل قياسات يتطلع بحاله ليش عم يصير فيه هيك، ليش عم يصير بسوريا قتل، ليش عم يصير بالعراق قتل، ليش عم يصير بمصر قتل، ليش صار عندنا حرب 15 سنة وأكثر، ماذا يقول؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل ما يحصل لا شك أن الله شاء حصوله وقدره ولا يتغير. شو ما عملنا ما بيتغير شيء مما قدر الله، مش معناته ما نعمل، نحن نعمل بالأسباب بس ما بيتغير شيء مما قدر الله. يا أيها الناس، قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. من الذي يفتقر إلى الله؟ نحن. أما الله تعالى والله هو الغني، والله هو الغني يعني الله مستغن عن كل شيء، مستغن عن كل ما سواه. فلاحظوا مين الذي يحتاج؟ نحن نحتاج إلى الله، الله لا يحتاج إلينا، نحن نحتاج أن نعبد الله، أن نتضرع إلى الله، أن ندعو الله، أن نتقرب إلى الله، الله ما بيحتاج لنا. إن أطعناه استفدنا، إن عصيناه خسرنا. بس لاحظوا إن أطعناه ما نقول استفاد، لا. كل العباد لو أطاعوا الله واجتمعوا على قلب رجل واحد ما زاد ذلك في كمال الله شيئا، ما بيزيد شيء في كمال الله سبحانه وتعالى. كمال الله أزلي أبدي ما بيتغير، نسلم لله. وعم بقول لكم ما قال الله في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو مستغن عن كل ما سواه. يعني هذا مقدمة لحتى الواحد لما نتكلم بموضوع القدر يتذكر نحن اللي نحتاج لرب العالمين، هو لا يحتاج إلينا. مهما ابتلانا بأي شيء ابتلانا لا يعترض عليه، والعاقبة للمتقين، الفوز للمتقين، الفوز للمؤمنين الثابتين على الطاعة. هذه الدنيا هي دار محنة ودار بلاء، ليست دار الجزاء. مش هون الجزاء، حتى واحد يقول ليش هيك عم يصير بالمؤمنين؟ ليش هيك عم يصير بالمسلمين؟ بعض الناس يقول ليش اليهود منتصرين؟ ليش اليهود مرتاحين؟ الرسول قال الدنيا جنة الكافر، الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. واحد بالسجن كيف بيكون قاعد عادة؟ ما عم بيحكي إذا عنده واسطة جاي التلفزيون عامل 5 نجوم، عادة كيف بيكون بالسجن؟ تعبان. وحتى لو كان عنده 5 نجوم ما بيتضايق لما يحبسوه بأوضة، لو شو ما حطوا له فيها ما بينزعج لما ينسجن. الرسول قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني بالنسبة للكافر هو بيعتبر هذه الجنة، هون الفرح هون السرور، بس بالنسبة للمؤمن سجن كالسجن يعيش فيها. عم نقول هالكلام انه كثير من الناس كثر فيهم الاعتراض على الله، صار بعض الناس يستعملوا عبارات كفر صريحة. قد سبق وذكرت لكم عن شيخ على رأسه لفة أمامي قال ربنا مش قادر على اليهود، هذا كان خطيب المسجد الأقصى، كان خطيب المسجد الأقصى اللي هو عن الله منه قادر على اليهود، هذا منه مسلم. ومرة قال عم بيقول لي العيلة عم بيخبرني عن حاله، قال لي أنا على المنبر مرة قلت أين أنت يا الله؟ أين العدل؟ يعني يخاطب الله عم بيقول لربنا أن وين أنت وين العدل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاساه وما عاناه، ما صدر منه كلمة فيها اعتراض على الله سبحانه وتعالى، لا هو ولا أحد من أصحابه الكرام اللي رؤيوا معه، كل ما حصل لهم من عذاب وضرر وأذى من المشركين من الكفار ما اعترضوا على الله، ما قالوا هذا خير خلق الله كيف يصير به ما يصير. وقبله الأنبياء اللي سبقوا سيدنا محمدا وابتلوا بكثير من الابتلاءات، ما اعترضوا على الله، ما قالوا نحن أحب الخلق إلى الله كيف يبتلينا بمثل هذا. ليش؟ لأن الدنيا شأن المؤمن فيها أن يكون مبتلى، كلما ابتلي كلما زادت درجته، إذا كان عاصيا كفرت سيئاته، إذا كان تقيا ارتفعت درجاته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، يعني صار يعاني من سكرات الموت وهو أفضل خلق الله. يعني وقال الشدة اللي نزلت عليه مثل ما بينزل على 2 مش على 1، وهو أفضل خلق الله، لأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله. وده بيتعبوا عليها بعض الناس ويتكالبون ويكفرون من أجل المال في الدنيا، هي لا تساوي شيئا عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح البرقش يعني، لما سقى فيها الكافر جرعة ماء. هذا قولوا جواب على بيقولكم ليش اليهود عم ينتصروا، ليش اليهود مسيطرين، ليش الأمريكان مسيطرين على المال بالدنيا والاقتصاد. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى فيها الكافر جرعة ماء. ما كان شرب، ما هو هذه جرعة الماء نعيم بهالدنيا، بس هي الدنيا ما بتساوي شيء عند رب العالمين عند الله. إنما الذي يكون له علم وجاه في الحقيقة اللي بيكون له في الآخرة، والعاقبة للمتقين. الله تعالى جعل عواقب الأمور في الآخرة مش في الدنيا، والحمد لله على ذلك. في الدنيا كفار قتلوا أنبياء، كفار قتلوا صالحين، سيدنا زكريا نشروا بالمنشار، سيدنا يحيى قطعوا له رأسه وهو نبي الله، سيدنا زكريا بالمنشار نشروا الكفار. كم وكم من الأنبياء قتل اليهود، قتلوا عددا من النبيين. مش معناته اليهود لهم فضل وشرف، لا، معناته الدنيا ما بتساوي شيء عند رب العالمين، هذا معناته. والعاقبة للمتقين، العواقب في الآخرة مش هلا، هناك يظهر اللي له عز وجاه، مش اللي هلا هون معه مليار وعشرين مليار، هناك يظهر اللي له جاه عند الله والذي له منزل عند الله. يجب الإيمان بالقدر خيره وشره. هلا لما نقول يجب الإيمان، الإيمان يعني التصديق. لما نقول بالقدر خيره وشره مش معناته أن صفة الله توصف بالشر، لا، صفات الله لا توصف بالشر، تقدير الله حسن، فعل العبد للشر شر من العبد، فعل العبد لقبيح قبيح من العبد. تقدير الله للشر ليس شرا من الله، ليس قبيحا من الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، أما العبد يسأل. ما واحد يقيس نفسه برب العالمين، انتبه، من قاس نفسه برب العباد كفر، هذا اسمه قياس شيطاني، بيقيس نفسه برب العالمين. بيقول بعض الناس ويوقعون أنفسهم في الكفر، يقولوا كيف ربنا قدر كل شيء، ومن جملة هذه الأشياء القبائح والشرور، وكيف نحن ما بيجوز نعمل القبائح والشرور؟ عم بيقيس رب العالمين بنفسه والعياذ بالله. الله مالك كل شيء حقيقة، أما نحن وما نملك فهو ملك لله، أنت العبد وما ملك ملك لخالقه، العبد وما ملك ملك لخالقه، كل شيء تملكه أنت هو ملك لله سبحانه وتعالى. أنت ملكك هلأ مجازي، لأنك بالأخير حتتخلى عن كل شيء. الله من أسمائه الوارث، شيء يعني الوارث؟ ترجع الأملاك إليه، فهو مالكها حقيقة، أنت ملكك مجازي. لذلك ممنوع عليك تتصرف أنت بأي شيء بإيدك إلا على حسب ما أمرك الله، ما بيجوز تتصرف بشيء بإيدك على خلاف ما أمرك الله. ليش في حلال وحرام؟ ما الحلال ما الحرام؟ تصرف حلال تصرف حرام، لأن الله الذي خلقك وله أن يأمرك وله أن ينهاك، أمرك بأشياء ونهاك عن أشياء، فيجب عليك أن تلتزم بذلك. الله خلقك، الله سبحانه وتعالى ليس لأحد عليه منة، له المنة والفضل، الله له المنة والفضل، ليس لأحد على الله منة. انتبهوا أنه بعض الناس يقول ليش ممنوع نعمل هيك، ليش حرام نعمل هيك، ليش ما فينا نسوي هيك، ليش ما؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا، أمرنا بأشياء، نهانا عن أشياء. إذا واحد ما بده يلتزم بكل الأوامر بس ما بيقول ما واجب عليه يلتزم فيها، بيكون عاصي. إذا لم يلتزم بكل ما أمره الله يكون عم يعمل معاصي، مثل واحد مثلا ما بيصلي، معصية كبيرة من أكبر الكبائر ترك الصلاة، بس هل نقول عنه كافر؟ لا، ما إنه كافر. إمتى بيصير كافر؟ إذا قال الصلاة أنا فرض، أو قال أنا ما بدي صلي لأنه ربنا عم يأمرني بالصلاة، أنا لا أرى ذلك، ما بشوف إني يعني لازمني إني صلي لأنه رب العالمين أمرني بالصلاة. هذا صار معترض على الله، صار معترضا على الله، واللي بيعترض على رب العالمين يكون كافرا. بدنا ننتبه في كثير من الأمور واجبة قد واحد ما يعملها، بس ما يقول أنا واجبة. كثير من الأمور حرام قد واحد يعملها بس ما يقول أنا حرام. يعني إذا واحد وقع في الزنا اللي هو من أكبر الكبائر، معصية كبيرة كثير، بس ما نقول عنه كافر. متى يكون كافرا؟ إذا قال معنى شيء إذا زنينا، شو فيها؟ إذا برضاها ورضاي، لو كانت راضية وهو راض الحرام حرام، لو كانت هي راضية وهو راضي الحرام يبقى حرام. إذا واحد عمل أي معصية، إياكم أن تقول عن أي معصية ولو كانت صغيرة معلش نعملها أو بجوز أن نعملها. المعصية معصية، ما كل الناس ملتزمة بكل الأوامر، مش كل الناس أتقياء، مش كل الناس مسلمين، مش كل الناس يؤدون كل الأوامر، بس ما واحد يعترض على رب العالمين. فلما نقول قدر الله الخير والشر، هرجع عيد العبارة، تقدير الله حسن، لأن الله خالق كل شيء، وله أن يفعل ما يشاء، له أن يأمر بما شاء، وله أن ينهى عما شاء. أما فعل العبد للشر فهو قبيح من العبد. ليش؟ لأن العبد منهي عن فعل القبيح، أما الله لا آمر له ولا ناهي، ما حدا له أن يوجه أمرا إلى الله، ولا حدا له أن ينهى الله سبحانه وتعالى. وهذا تصديق الكلام اللي عم قوله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول هذا الحديث بتمنى كلكم تحفظوه، لأنه هذا في إثبات هذا الأصل من أصول الاعتقاد. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فضلوا هذه أول جملة منه، بتمنى عليكم تحفظوها جعيلا. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذه الجملة كثير معناتها كبير، لأنه لما عم بيقول الرسول إن الله لو عذب أهل أرضه، أهل أرضه ما استثنى حدا، يعني معناته لو عذب الله كل الناس بما فيهم الأنبياء والصالحون والأولياء والمتقون والصغار والكبار والأطفال والرجال لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فإذا واحد منكم قال ليش الجواب لأن الله هو مالكهم حقيقة وهو خلقهم وله أن يتصرف بما يملك بما خلق كما يشاء وليس لأحد أن يعترض عليه لأنه هو الآمر الذي لا آمر له وهو الناهي الذي لا ناهي له. عرفتوا شو الجواب لما واحد يقول لكم طب ليش قال الرسول هالعبارة صلى الله عليه وسلم؟ هلا أكيد ربنا ما حيعذب كل أهل الأرض لأنه وعد أن لا يعذب المتقين وخبر الله ما بيتخلف، بس الرسول عم يعلم بهالعبارة، عم يعلم عقيدة، هون في تعليم عقيدة. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فضول حديث رواه الإمام أحمد في المسند. واحد شيخ بالأردن مات بس خبرني أكثر من شخص كان يحضر مجلسه، قال في مجلسه كفرا صريحا، قال له لحي هالأرض، يدعي أنه يشوف الرسول بالمنام كذاب ويدعي ذلك حتى يقبل الناس عليه. قال لهم بالمجلس، قال لهم يا جماعة إذا ربنا، قال هو والعياذ بالله، هو بيخلق المعاصي والشرور بحاسبنا عليها شو بيكون؟ قال لي اللي عم يحكي لي، قال لي شفنا سكتنا، قال له ما تستحوا بيكون ظالم، قولوا بيكون ظالم. عمين عم يحكي؟ عن رب العالمين. شوفوا الرسول شو قال، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. من أهل السماوات؟ الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم. ليش لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ لأنه خالقهم ومالكهم وهو الآمر الذي لا آمر له والناهي الذي لا ناهي له، ولا يتوجه إليه أمر من أحد ولا نهي من أحد، وليس عليه محكومية لأحد، وليس عليه محكومية لأحد. هذا الكلام كثير نفيس وغالي، احفظوه اللي عم أقول لكم إياه. شوفوا شو قال بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. احفظوها الجملة، حاجة عيدة. لا هو الحديث هو ذاته، هالجملة الثانية، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني الله إذا رحم العباد المتقين رحمته خير لهم من أعمالهم. ليش؟ لأن العبد إذا عمل العمل الصالح ما عمله إلا بتوفيق من ربه، فالفضل لربه. العبد الصالح إذا عمل عملا صالحا ما عمله إلا بتوفيق من الله. هلا لولا أن الله وفقنا جميعا هلا حتى نجتمع هون ما كنا اجتمعنا. لولا أن الله أقدرني على هالكلام اللي عم أقوله ما كنت أقدر أقوله. لولا أن الله أقدركم على سماعه ما كنت سمعتوه. فالفضل في حصول الخير منا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما نقول الله إذا رحم العبد فرحمته خير من عبادة هذا العبد، لأن الفضل أصلا في عمل العبادة هذه الحصلت من العبد لله تعالى. فاسمعوا شو بيقولوا العلماء، كل علماء الإسلام بيقولوا تعذيب الله للعاصي عدل منه، وإثابة الله للطائع فضل منه. هرجع عيدها، تعذيب الله للعاصي عدل منه، عدل من الله ليس ظلما، وإثابة الله للطائع فضل من الله، لأن العبد ما تمكن من الطاعة لولا أن الله مكنه منها، ما كان بيقدر يعملها لولا أن الله وفقه لفعلها. لذلك بنقول لله الفضل، لله المنة، لله الفضل ولله المنة. عشان هيك قال الرسول ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. بعدين اسمعوا شو قال، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا، كملوا الحديث، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا. شو رأيكم الجمعة جيت معكم إيه بس ما تغيبوا، عدوهم هلا اللي حاضر. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. يعني جبل أحد كتير كبير بالمدينة المنورة، عم بيقول له الرسول لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب في سبيل الله صدقة يعني ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. يعني الذي لا يؤمن بالقدر يكون كافرا لا يكون مؤمنا. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا دخلت النار. هرجع عيده، ولو مت على غير هذا دخلت النار. يعني اللي بموت على غير العقيدة يكون كافرا والكافر مصيره أن يكون في جهنم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش بهم تحفظوا؟ أن بعض الناس إذا عم يجادلوكم ويدعون الإسلام كثير لحين شو ما قلتوا من العبارات لك هيعمل لك إيه؟ تقول له هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا بيريحكم بالكم بكثير من الأمور. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. أنا بعرف في ناس إذا المرأة بالبيت حامل صحن وواحد كسر بسبب رب العالمين مشان صحن انكسر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ابني مثلا راح ركب سيارة أو ركب موتوسيكل صار معه حادث تعور شو ما قلت خلص. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. أكيد بنبهه بقول له انتبه كن حريصا بالسواقة خذ أسباب السلامة. فكلنا هذا بنعمله عادة بس إذا قدر الله أمره لابد أن يحصل هذا الأمر قد ما كنا حريصين. هلا الطيارات قبل ما تطلع يعني كلكم أكيد حاضرين أظن أفلام وثائقية قديش فيها حرص وقديش فيها إنه الليبرا كله إذا ما مضبوطة 100% ما في طيارات طلع مع إنه كله مضبطينه. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قد ما حاولت ما أخطأك لم يكن ليصيبك. في ناس بيسعوا للغنى كثير بيسعوا بيسعوا بيسعوا بيسعوا بيسعوا ما بيجيهم غنى. في ناس بيكون قاعد بيقولوا لك واحد انت وارثه مدري وين كان هذا عنده ما بعرف شو وقاعد هناك ما معه خبر اجوا لعنده المصريين وما معه خبر فيهم. اذا شاء الله امرا لابد ان يصير. مش هناك الرسول شو علم بعض بناته ان تقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. بدل ما لو عملت هيك صار هيك لو عملت هيك صار هيك. قال عليه الصلاة والسلام ولا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان. شو يعني؟ يعني لا تقل لو في غير محلها فإن لو تفتح عمل الشيطان أي تزيدك طمعا بس بغير محلها. أما بمحلها بقوله. يعني إذا أجاني واحد ممكن هلأ تعرفت لي عمره 30 سنة مثلا بعده بحياته ما تعلم الدين هلأ تعلم تقول له لو تعلمت في الصغر لكان خيرا لك. هذه تمام مضبوطة صحيحة مش في القرآن الكريم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو يعني هذا معناته الأحسن لهم لو فعلوا ذلك. هذه لو بمحلها. أما في غير محلها بأمر دنيا وما تيسر ما يقول لو عملت هيك هناك لو عملت هيك هناك. شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. انتهى الموضوع. قدر الله وما شاء فعل. خبرني واحد بسوريا جاري قال لي عنده مصنع بحلب قال لي خبيت المكانات تحت الأرض المحل يعني صعب واحد يصله قال لي راح وصله تحت الأرض وكسروا المكانات يعني أخذ بالأسباب لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شفته ناس طالعين من الحرب العالمية الثانية بعدهم عايشين بحطوهم بالبرامج الوثائقية اللي فايت رصاصة من هون وظاهرة من راسه بعده عايش وبيحكي وبعده هلا عايش. قدر الله ما شاء فعل. الله شاء له أن يعيش إلى هذا العمر بعده هلا موجود له عمر هذا أنه يعيش. فدايما تذكروا بموضوع القدر التسليم لله وترك الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. نحن هذا اعتقادنا نحن المسلمين أخذناه من القرآن الكريم. الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر أي بتدبير أزلي. قدر يعني بتدبير أزلي. الله تعالى أدخل كل شيء في هذا الكون بتدبير أزلي وهذا التقدير الأزلي لا يتغير. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء وخلق الله تعالى خلق كل شيء بتقدير أزلي. هذا ما يتغير. ليش؟ لأنه لو كان يتغير لكان مثلنا. التغير مستحيل على رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب مهمتكم للمرة الجاية إن شاء الله تحفظوا هذا الحديث حاجة عيدة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. يعني اللي بيموت على غير هذا الاعتقاد لا يكون مسلما، والذي هو يموت كافرا هذا يدخل النار ويخلد فيها. أنا حوقف هون لأنه الموضوع كثير مهم وكثير بدي يعني كمل فيه كلام شرح لأنه كثير مهم. ولو مت على غير هذا دخلت النار، خلص الحديث لهم. ولو مت على غير هذا دخلت النار. أنتوا كيف تحفظوا الشيء اللي كنت تحفظوه؟ احفظوا جملة جملة. يعني أول شيء إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، نرجع من عيدة كذا مرة وبعدين نرجع نحفظ الجملة الثانية، نرجع نضم الجملتين لبعض. سيدنا عمر رضي الله عنه قال قيدوا العلم بالكتاب، يعني لأن أغلب الناس نحن منهم مثلكم إذا سمعوا شيئا في الغالب ينسونه. يعني هلأ إذا أنا بقول لواحد ممكن عد لي كل اللي قلته، إذا عاد 10% على الوجه الصحيح بنبسط منه كتير. إلا إذا كتب كيف نحفظ؟ بدنا نكتب. إذا كتبته تحفظه، لو عم تسجلوا حتى يعني جمعوا بين اثنين، أنا بقول لكم هيك سجلوا وكتبوا ورجعوا اسمعوا المسجلة وراجعوا اللي كتبته، خاصة بالأمور اللي إحنا عم نحكيها. هذه أمور تتعلق بالعقيدة، أمور العقيدة أحيانا حرف واحد فيها يغير المعنى، تشكيل كلمة واحدة يغير المعنى. اللغة العربية كثير واسعة، الجملة الواحدة فيكم تقولوها هي ذات نفس الكلمات تغير من تشكيل ثلاث معاني، بيطلع على كل جملة بيطلع على معنى. بلغة العرب إذا قلنا ما أحسن زيد، إذا قلنا ما أحسن زيد، قلنا ما أحسن زيدا، كل واحدة لها معنى. شو نفس الكلمات عم نستعمل بس عم نغير التشكيل. إذا قلنا ما أحسن زيد يعني أي شيء في زيد أحسن، شو أحسن شيء بزيد؟ إذا قلنا ما أحسن زيدا يعني ما أحلى ما أحسنه. إذا قلنا ما أحسن زيدا يعني ما أحسن، إذا قلنا ما أحسن زيدا يعني ما عامل منيح. ونفس الكلمات عم نستعمل. اللغة العربية كتير واسعة، فمنحتاج إنه لما نستعمل العبارات بالتوحيد تكون دقيقة والأحرف التشكيل صحيح. وأنتوا إذا بدكم ترجعوا تقولوهم وتحفظوهم مطلوب تاخدوهم على نفس الوجه اللي نحنا قلناه واستعملنا، أمرار العبارة بتشكيل واحد بتكون توحيد بتصير كفر إذا غير التشكيل. يعني إن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا توحيد. لو واحد قال إن الله بريء من المشركين ورسوله هذا كفر، لأنه صار المعنى الله بريء من المشركين وبريء من الرسول. شو تغير؟ شكل حرف واحد. العوام ما بينتبهوا لهذه الشغلة. إذا قال إن الله بريء من المشركين ورسوله أو قال إن الله بريء من المشركين ورسوله لم ينتبه له إذا لم يتعلم الإنسان. مشان هيك بعلم التوحيد ما تحاول تألفوا من عندكم عبارات، العبارات اللي عم نقولها استعملوها هي ذاتها حتى تحافظوا على المعنى اللي نحن عم نقوله. إن شاء الله المرة الجاية بدي أوضح مسألة لما يسألوكم الإنسان مخير أو مسير، لأنه كثير من الناس بيسألوا ما بيعرفوا الجواب عليها. الجواب من هلا حولكم يعني الإنسان مختار تحت مشيئة الله، لأنه عبارة مخير معناتها إذا إنسان عم يختار بين شغلتين بقول له أنت مخير مثلا بين الطابق التاسع أو العاشر، مخير بين هالأمرين هيدول. أما أنت مختار أنك تنقي أي شقة بدك بهالبنية، مختار عندك خيارات كثيرة. فالإنسان يختار أمور من أمور، بس ما منقول مختار بدون مشيئة الله، لا، مختار تحت مشيئة الله. هذا موجدناه اللفظ معناته من القرآن والحديث، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني أيها العباد مشيئتكم تابعة لمشيئة الله. الرسول لما قال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يعني مش العبد ما له مشيئة، له مشيئة لكن تحت مشيئة الله. ما بيصير يكون مستقل عن مشيئة الله، بيصير هيك غالب لرب العالمين، لإرادة رب العالمين. والله قال والله غالب على أمره، ليس مغلوبا على أمره. بعدين الإنسان لا يعلم الغيب، ما بيعرف حيكون بالمستقبل، فعليه أن يسعى لما أمر به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمور مع بعضهم كثير حلوين هذول اللي عم أقوله، يعني أنت لا تكلف إلا ما في وسعك، وهذا من فضل رب العالمين علينا. عرفتوا شو يعني؟ يعني إذا شيء ما فينا نعمله ما نا مكلفين فيه، يعني لو واحد اتكرفح، الله يعافينا جميعا جميع أحبابنا، ونحن مأمورين في الصلاة بالوقوف، طب لم ترتح ما بيقدر يوقف، شو بيعمل؟ بصلي وهو قاعد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس مش واحد عم يخيل بالبيت ويفتر بالبيت، لما يجي وقت الصلاة بيقعد الله أكبر. هلا كنت واقف بروح عند ناس، كنت عم زور ناس من مدة قريبة، رجال كبير عمره فوق 90 بس ما شاء الله عليه، قايم رايح جاي رايح، لما جاء الصلاة قاعد على الكرسي، وهلا كان قايم ويروح ويجيها مش مرة واحدة، كذا مرة قام من المجلس وقعد، بس اجى وقت الصلاة قعد على الكرسي الله أكبر. طب ما أنت كنت واقف، والرسول اسمعوا شو قال الرسول، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، مع الآية اللي قلناها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إذا الصلاة 17 ركن منها القيام في الفرض القادر، هذا الركن ما قادر جيبه، ما لازم علي يجيبه، ما فرض علي يجيبه لأني ماني قادر، بس بترك الباقيين؟ لا، بآتي منها ما أستطيع، اللي بقدر إني أعمله بعمله. يعني بيقولوا الفقهاء مثلا لو واحد حبسوه بغرفة وما في ضوء وبده يصلي، لا شايف وين الشروق ولا شايف وين الغروب، دخل وقت الصلاة وبده يصلي، بتعرف شو بيقولوا الفقهاء؟ يصلي إلى أي جهة كان، لأنه استوت الجهات عنده. عرفتوا شو يعني استوت الجهات عنده؟ يعني إذا صلى هيك أو هيك أو هيك، مثل بعضهم عنده، لأنه ما عارفين هو كيف المشرق وكيف المغرب. دين الله يسر، بس بيصلي، ما قالوا ما بيصلي لأنه محبوس. يعني في ناس بيقول لك بيطلع بالطيارة بيقدموا له لحم مدري شو هو بياكل، بيقول لك فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وين فمن اضطر عم تموت؟ فمن اضطر بكل رحلته ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات وفي كذا شغل ياكل، بيقول لك فمن اضطر، شو اضطر؟ عم تاكل لحمة وانت منك عارف انه هيدي حلال، منك عارف اذا فيها خنزير، منك عارف انه ذبحت، وين فمن اضطر؟ هيك في ناس بيستعملوا والله بيقول فمن اضطر. اذا واحد اكل خبز وجبنة، خبز ولبنة، خبز وشاي، خبز وحليب، ما بيعيش؟ بيعيش، كيف ما بيعيش؟ وإذا لم يأكل هالأربع ساعات، ما كمان التخفيف كمان له فوائده، كمان يخفف يشرب مي ماشي حاله. فأنا عم بقول شو بيصير من بعض الناس بيعملوا هيك شغلات، بيقول لك فمن اضطر، وين اضطر هذه؟ هذه هون اضطر. أنا بعيني شفت ناس كنا رايحين على الحج، قبل ما نطلع على الطيارة صلينا العصر، كان وقت العصر، يعني نحن بمطار بيروت طلعنا على الطيارة، لقيت بعض الناس بلشوا يصلوا على الكرسي ويسجدوا على الكرسي اللي قدامه. في حدا شو عم يعملوا هدول؟ ففي واحد بعرفه كان مسؤول هنيك، قلت له احكي مع رئيسنا انه كل واحد له حمله، حكي معه، قال له معلش هلا مسافرين، وهلا كنا بالمطار، يعني مش انه ما قادر يوقف، مش انه مضطر، وهلا كنا بالمطار وصلينا العصر نحن بالمطار. هو انت اجى على باله وعزامه يعمل صوره في الصلاه لما طلع على الكرسي بالطياره، مش انه مثلا نحن بالرحله دخل الوقت ومنعوه انه يقوم بالقوة في ارهاب وفي بقوعه طول مدقمت نضربك او شيء، يعني لا. طب هدول عم يعملوا هل يقبل منهم صلاة؟ لا، لا يقبل منهم. لو كان هن قصدهم يصلوا على زعمهم بده يكون العمل موافق للشرع، الدين منه بالهوى والدين منه ملعبة، مش مثل ما بده الواحد بده يعمل امور الدين ويركبها مثل ما بده. في ناس ببلاد بيصوموا فيها وقت طويل 18 ساعة، سألوا بعض المشايخ الجهال، هلا حقول لكم الجواب الشرعي، الجواب الشرعي إذا النهار 18 ساعة ويستطيع بلا ضرر بيصبر 18 ساعة، إذا استطاع بلا ضرر، يعني أنا ابن خيي موجود بالناروج بيجي عليهم النهار 18 ساعة بيصوم، ما عم بينضر ولا عم يتأذى، بيروح على شغله، صحته مساعدته الحمد لله. في ناس سألوا بعض مشايخ الجهال شو قالوا لهم؟ قالوا لهم خذوا بتوقيت مكة، وشو دخل مكة بالناروج؟ قالوا لهم عملوا فيها، قال شافوا طويلة مكة، لكن ليش لبنان ما بياخذ طويلة مكة لما يطول النهار إذا كان هناك أقصر؟ شو هي هيك يعني؟ شو منجاوب نحن؟ حديث الرسول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إذا كان يتحمل بلا ضرر بصوم. الرسول عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك بيقول قضيت مع رسول الله شهرا، قضيت مع رسول الله شهرا وليس معنا من الطعام إلا ما يغطيه إبطي من التمر. قديش عاشوا؟ شهر كمش التمر معه، عاشوا بصحة منيحة، صحتهم أحسن من صحتنا، نحن كثرة الأكل بنمرض أمراض، من التخبيص بالأكل بيصير أمراض مرات. بس عم بيقول أنس إنه عاش مع الرسول شهر معهم كمش التمر عاشوا بصحة. عائشة بتقول كان يمضي الشهر والشهران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيته نار، يعني ما في طبيخ. هلأ نحن إذا خلصت أنية الغاز بدنا نصبر عليها، يكون عندنا كذا واحد صغير كمان حاطينه، بس ما حقول إذا خلصت أنية الغاز في شي يوم ببيوتنا ما مولع غاز. الرسول شهرين يمضى عليه الصلاة والسلام ولا يوقد في بيته نار، والرسول بيعمل الأحسن ويدل على الأحسن. كله هذا عم بقول حتى تجاوبوا هدول الناس اللي هن عم يعملوا مثل ملعبة في أمور الدين. حكي لي واحد جاي من جدة، حتى تعرفوا قديش في ناس مظاهر، بس مظاهر، لحيته هالأرض، قال لي لحيته هالأرض غير الجلابي. وهذاك اللي عم يحكي لي من أهل السعودية، جايين من جدة لبيروت ومعه مرته لبس كل الثياب وبطاي والشم. قال لي لما وصلنا على هون على بيروت فت على السوق الحرة لجيب شوكولاتة لأولاد بنتي. قال لي فشفت هذا اللي لحيته لهون معه متنقبة حامل 4 ناني وسكي وظاهر. هدول مثل هدول بياكلوا اللحم منه مذبوح وبيعملوا أشياء وبيزعموا إنه ما بعرف شو بيزعموا. بارك الله فيكم، نهلل مع بعض. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. في شغلة بعد بدي أقول لكم يا بس شغلة مهمة أحبة الخير لكم. أنا طبعا قلت لكم حديث ورد عن الرسول إسناده جيد، يعني إسناده صحيح، أنه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة كل يوم يصير مجاب الدعوة. حتى العلماء بيقولوا ولو كان من أهل المعاصي. فليومنا هذا يعني صارنا يمكن شي شهرين ثلاثة تقريبا عم ننشره بالدروس، صاروا 17 شخص اللي مخبريننا أنه عم بيقولوا بيسألوا رب العالمين أن يشوفوا الرسول وشيفوه بالمنام. صاروا هلأ 17 واحد اللي قالوا لنا، يمكن في ناس ما بيرغبوا يخبروا الناس، فعملوا فيها هذه 27 مرة رب يغفر للمؤمنين والمؤمنات، بعدين عقب ذلك تدعو الله. بارك الله فيكم.